بسم الله الرحمن الرحيم. يا

أخاف الله رب العالمين

وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا سَمَّاعُونَ

كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه ونور وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين وليحكم أهل الإنجيل بما فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون أنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فمهيمنا عليه فاحكم

ما كانوا يعملون.

كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون يا فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة

قال عيسى ابن مريم الله